أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا ابن بار بأبي وأمي متوفية، ولكن أنا أعاني من قسوة تعامل أبي معي مع أنه حسن التعامل مع الآخرين، وهو يظن أنه عندما يقسي على ابنه يصبح رجلا مع العلم أني وهو يظن وهو يظن أنه عندما يقسي على ابنه يصبح رجلا مع العلم أني أصبحت أكره الجلوس معه، ولكني أبره طاعة لله، فهل علي إثم؟ ولقد علمنا بحق الابن لأبيه، فما حق الأب على ابنه؟ والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأشهد الله على حبكم جميعا فيه، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أخي في الله، هون على نفسك. الأب يحب ابنه، والآباء يتأثرون بتربية الأجداد، فإذا كان الأب يعتز بابنه يؤذيه، وإذا كان الأب يعتز بابنه يشق عليه. لكن كم من أب يشق على الابن وهو في قرارة قلبه يحبه حبا جما، ويريد أن يخرج إلى الحياة قويا صلب العود، وخاصة كبار السن والأولون هذا دأبهم، أنه يريد من ابنه أن يكون قويا، ولا يريد أن يخرج الابن ضعيف، لأنه قد مرت عليه شدائد الحياة، فلا يريد ابنه لينا، بل يريده صلب العود، حتى إذا نزلت به الشدائد وأحاطت به المكائد كان على قدرها بإذن الله عز وجل. فهون عليك، فأنت لم تخسر، أنت رابح. وأعظم البر إذا كنت عند أب لا يبالي ببرك، فأنت خذها على أمرين: أولا، ليس هناك أحد يتهم والده أو والدته بالغش، فليس هناك أنصح من الوالدين للولد، لكن بعض الأحيان قد يوفق الوالد في معاملته، وبعض الأحيان لا يوفق، والحب يعمي ويصمي، وسيأتيك الأولاد وتعرف حقيقة ما أقول. فقد تحب ابنك حبا جما، فإذا جاءك وقال لك: يا أبتي أريد أن أخرج ألعب، تقول بشدة: لا، لا تخرج، وتنفر. فيقول الابن: لماذا يصيح عليه؟ لأنه لما جاءك يقول لك: أريد أن ألعب في الخارج، تذكرت الذي صدم بالسيارة فخفت أن يصدم، وتذكرت الذي لعب مع ابن مثله فانكسرت يده، فكسرت يده أو شج رأسه، أو تذكر الأب أنه خرج يلعب وأصابته مصيبة. مجرد ما تأتي سيرة أن ألعب في الخارج إذا به لا شعورا قالوا: الحب يعمي ويصمي. فيقول له: لا، لا تخرج. فيفهم الابن أنه يكرهه وأنه لا يريده. وهذا ديدا كثير من الآباء الذين يعتزون بأبنائهم ويحافظون، والأم من شفقتها في بعض الأحيان تضغط على ابنها وبنتها ضغطا شديدا، ويذهب عقلها في حسن التقدير وحسن التدبير، لكن هذا لا يمكن أن يقدح في محبة الوالد ومحبة الوالدة. وكم من أب يصرخ على ابنه، وكم من أب لا يدلل ابنه، وهو لو قيل له: أتختار أن تعيش أو يعيش ابنك لاختار أن يعيش ابنه على أن يعيشه. والله هذه حقيقة. وإن من الآباء من يأتيني ويقول لي: يا شيخ، إني أحب أولادي حبا شديدا وأنا أقسو عليه، فماذا أفعل؟ أقول له: افعل افعل. يقول لي: لا أستطيع، هذا الذي بليت به، لست موفقا في كلامي، ولست موفقا في طريقة التعامل، ما وفقت في التعامل معهم، لكني أحبهم وأحب لهم الخير. الأب والأم كل منهما محب لولده، فإياك إياك أن يدخل الشيطان بينك وبين أبيك، وإياك أن تكره الجلوس مع أبيك. كيف تكره مجلسا ترضي به ربك؟ وكيف تكره قربا يقربك من ربك؟ وكيف تكره أن تكون في دنو ممن يدنيك من الجنة؟ فإنه بابك إلى من أبواب الجنة. وقال: أحي والداك؟ حية أمك؟ قال: نعم. قال: الزم رجلها فإن الجنة ثم. فكيف تفر من والديك يا هذا؟ إنها أيام معدودة، ساعات محدودة، وأزمنة كتبها الله عز وجل عليك وعلى والديك أن تعيش معهما، ثم يشاء الله أن يأذن بالفراق، فعندها ستبكي على كل ثانية فضلا عن دقيقة لم تجلسها مع أبيك وأمك. فاحمد الله أن الله مد في عمر أبيك، واحمد الله أن الله رزقك أبا لكي تبره فتدخل الجنة. المسألة الثالثة أن تذكر فضل الله عليك، فكم من ابن بار إذا بر أباه هش له وبش ورفع كفه إلى السماء فقال اللهم افعل لابني وافعل، فأصبح في دلال لربما أفضى به إلى الغرور، وأصبح في دلال ربما قدح في إخلاصه، فإذا طلب منه أبوه شيئا فعله حياء من أبيه وخجلا من أمه. أما أنت فإن رأيت العبوس فإنه ينتهي بك إلى جنة الملك القدوس، وإنه ينتهي بك إلى الإخلاص لوجه الله المطلع على ما في الضمائر والنفوس. أي خير أنت فيه؟ أعظم البر وأصدقه هو الذي إذا أحسنت تقابل بالإساءة، وأعظم البر وألذه وأخلصه لله عز وجل وأعظمه أجرا عند الله سبحانه وتعالى مثل هذا البر الذي لا تنتظر منه من الأب ابتسامة ولا كلمة ولا حنانا، ولكن تنتظر من الله وترجو رحمة الله، فأنت الفائز وأنت الغانم. ثم أخي في الله، المسألة الأخيرة، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فما يدريك، فلعلك تبتلى الآن ويؤذيك والدك ثم فجأة ينقلب قلب والدك بعكس ما كان عليه، فيجمع الله لك بين الخيرين وتحوز في البر أعظم الأجرين. فاتق الله وكن مع والديك، وإياك ثم إياك أن تعود إلى كراهية مجلس يقربك من الله، بل كن سباقا إلى بره، تواقا إلى الإحسان إليه، واسأل الله أن يمدك بعونه. أخي ما أخي، إن البر نفحات ورحمات، فإذا جاءت وساوس الشيطان وخطراته على الإنسان فتسلحت بالإيمان ورجاء الثواب من الرحمن وقلت لا أريد من أبي شيئا، أريد أن أرضي ربي، فإن الله يمدك بعونه ويثبتك ويسددك ويوفقك، والجزاء ليس من أبيك، والثواب ليس من أمك وأبيك ولا من أختك وأخيك، ولكنه من الله باريك، فإنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، ألا وإن من أعظم الإحسان وأجل القربة من أهل الإيمان برك لأبيك وأمك، فاثبت ثبتك الله، ولينشرح صدرك، وأحسن الظن بأبيك فإنه يحبك بإذن الله عز وجل، ولا تسئ به الظن، ولا تكن عونا للشيطان على نفسك، بل اقطع دابر الشيطان عنك. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصرف عنا الوساوس الردية والخواطر المردية وكل ما يحول بيننا وبين البر. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك أن تحول بيننا وبين ما يحول بيننا وبين رضوانك العظيم في بر الوالدين من أنفسنا ومن غيرنا، اجعلنا من البارين الواصلين الموصولين، ولا تجعلنا محرومين ولا مقطوعين برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.